والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يمنع الميراث. فصل: ومن أسلم على ميراث قبل أن يقسم قسم له، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أسلم على شيء فهو له. أخرجه سعيد. وعنه: لا يقسم له، لأن المانع من الإرث وجد حين وجود السبب وهو الموت، فمنع من الإرث كالرق. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. هذا أورده تحت باب ما يمنع من الميراث، وذكر أن الموانع من الإرث ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين. فالمسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم. قال هنا رحمه الله: فصل. ومن أسلم على ميراث قبل أن يقسم قسم له، أي إذا أسلم الكافر قبل أن تقسم تركة مورثه المسلم ورث مع المسلمين ترغيبا له في الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أسلم على شيء فهو له. هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم: من أسلم على شيء فهو له، ميراث أو غيره. يقول: أخرجه سعيد في سننه. هذا قول للأئمة رحمهم الله، والقول الآخر وعليه جمهور الأئمة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وعدد جمع كبير من العلماء، يقولون: لا يرث المسلم، لا يرثه إذا أسلم وكان إسلامه بعد موت مورثه، لأنه حال الموت بعد الموت مباشرة انتقل المال للوارث المستحق، وهذا كافر فهو لا يستحق شيئا، فهو إذا أسلم بعد ذلك يحتمل أنه أسلم من أجل المال، من أجل أن يرث، فمنع من ذلك. الإمام أحمد رحمه الله أخذ بقوله صلى الله عليه وسلم: من أسلم على شيء فهو له، يعني أسلم وعنده شيء ليس له من الأصل فإنه يستحقه ويكون له ولا يؤخذ منه. من أسلم على شيء فهو له. قالوا رحمهم الله: إذا قسم بعض التركة فهو على حسب ما قسم، بقي من التركة شيء لم يقسم فإنه يقسم له معهم، وإن كان يحجبهم حجبهم. من أسلم على ميراث قبل أن يقسم قسم له، يعني أعطي نصيبه منه لهذا الحديث. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله: لا يقسم له، يقال له: إن المال قد انتقل من الميت إلى الورثة قبل أن تستحق أنت معهم شيئا، لأن المانع من الإرث وجد حين وجود السبب. المانع من الإرث موجود حين وجود سبب الإرث، فسبب الإرث النكاح والولاء والنسب، والسبب وجد، موت المورث وعدم الموانع ووجود أسباب الإرث، وهذا كله في هذا تلك الحال لا يستحق شيئا لأنه كافر. فإذا أسلم بعد هذا فلا يستحق، لأنه عبارة كأنه يأخذ مال غيره. فمنع من الإرث يعني كونه كافر حال الموت كالرق، مثل من كان رقيقا حال موت مورثه ثم عتق بعد موت مورثه فإنه لا يستحق شيئا من التركة، لأنه حال انتقال المال إلى الورثة عنده مانع من موانع الإرث وهو الرق. نعم. ومن كان رقيقا حين موت مورثه فعتق بعده لم يرث، لأن العتق ليس من فعله ولا هو قربة للمعتق بخلاف إسلامه. ولا هو قربة للمعتقي، ما هو قربة، ما هم مأمور به، ليس قربة للمعتقي، وإلا المعتق قربة له. نظر النسخ اللي عندكم فيها كذا كلها بالكسر المعتق، أيها المتروك أولى. ولا هو قربة للمعتق بخلاف إسلامه. قال ومن كان رقيقا حين موت مورثه فعاتق بعده لم يرث، لأن حال الموت كان رقيق والرقيق لا يرث. قالوا عتق، قالوا وإن كان عتق بعد، لأن العتق ليس من فعله، من فعل سيده، وهو ليس له فيه فعل وليس له فيه قربة، بل هو متفضل عليه بهذا الشيء بخلاف الإسلام. قالوا الإسلام نفرض له لعله يسلم، إذا قلنا له إن أسلمت أعطيناك، هذا ترغيبا له في الإسلام، والإسلام قربة، والإسلام يحرص على أن يعتنقه الكافر، بخلاف العتق فليس فيه قربة للمعتقي، المعتق ما منه شيء، ولا هو من فعله، يعني أنه سعى في عتق نفسه ونحو ذلك، هو متفضل عليه بالعتق. فيختلف المعتق بعد موت مورثه من المسلم بعد موت مورثه. المسلم بعد موت مورثه مرغوب فيه، مرغب له في الإسلام، وهو من فعله ومن إقدامه على الإسلام رغبة فيه، ونحسن به الظن. قد يقول قائل إنه أسلم من أجل التركة، نقول نحسن به الظن ونرغبه في الإسلام، فإذا استمر على إسلامه وإلا حكمنا بردته وقتلناه قتل مرتد إذا لم يستمر على إسلامه، بخلاف المعتق بعد موت مورثه فإنه لا يستحق من التركة شيئا ما دام أنه حال الموت رقيقا. نعم. ولو ملك ابن عمه فدبره فعتق بموته لم يرث، لأنه رقيق حين الموت. ولو ملك ابن عمه فدبره فعتق بموته لم يرثه. انتبه للصورة هذه. إذا ملك الرجل أباه عتق عليه من حين الملك، إذا ملك أمه عتقت عليه، إذا ملك أخاه عتق عليه، إذا ملك أخته عتقت عليه، ملك ابن عمه هل يعتق عليه؟ لا، يكون رقيق عند ابن عمه. ثم إن السيد دبر ابن عمه هذا، قال هذا ابن عمي رقيق عندي، أنا أكرمه ويخدمني ابن عمي، لكن ما أريد أن يخدم من بعدي. فقال هو حر عن دبره، وهذا المدبر كما مر علينا في أنواع الأرقة، من الأرقة المدبر، ومنهم المبعض، ومنهم الموصى بعتقه، أنواع. فهذا المدبر أن يقول ابن عمي هذا عتيق عن دبري، يعني بعد نهاية حياتي. فإذا دبره متى يعتق؟ بعد الموت. هل يرث إذا كان مل عصب سوى هذا؟ فهل يرث؟ لا، لأنه حال الموت اقترن الأمران، انتقل المال إلى الوارث، وهذا انفصل من المال بالحرية، صار عتيق فلا يرث، يعتق بالوصية والتدبير، ولا يرث لأنه حال الموت ما كان حرا، لأن العتق ليس من فعله، ما هم من فعله أو اجتهاده أو حرص عليه، لا، لأنه رقيق حال الموت، يعني حال الموت كان رقيق ثم عتق والمال انتقل للوارث. فإن قال أنت حر في آخر حياتي عتق وورث، لأنه حر حين الموت. فإن قال أنت حر في آخر حياتي عتق وورث، انتبه لهذه مع الأولى، إذا قال أنت حر عن دبري يعتق بموته، وهل يرث؟ لا، إذا قال أنت حر آخر حياتي ولم يكن له وارث سوى هذا ابن عمه، فهل يعتق؟ نعم يعتق. وهل يرث؟ نعم يرث. لما؟ ما الفرق بين الاثنتين؟ الأولى قال أنت حر عن دبري، يعني بعد موتي، أنت حر بعد موتي، متى يكون حر؟ بعد الموت. الثانية قال أنت حر في آخر حياتي، متى عتق؟ آخر الحياة، عتق وقت الحياة لكن آخرها، فحال الموت كان حر فيرث. عرفنا الفرق بين الاثنتين؟ أنت حر عن دبري، هذا ما يرث ويعتق، أنت حر في آخر حياتي يعتق ويرث. يعتق لأن عتقه قبل الموت في آخر الحياة، ما في فاصل بينهما، يعني هو في آخر الحياة حر، وجد الموت وجد على حر فورث، ويحتمل احتمال آخر. نعم، ويحتمل أن لا يرث لأن عتقه وصية له فيفضي إلى الوصية للوارث. ويحتمل أن لا يرث، أن لا يرث لأن عتقه وصية له، عتقه وصية له، فيكون فيفضي إلى الوصية للوارث. قال يحتمل أن لا يرث لأنه وصى بعتقه فعتق ثم ورث، فكأنه وصى لوارث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، لكن الأولى أوجه الأولى هو أعتقه في آخر حياته فأصبح حر ولا يدرى يرث أو لا يرث، ثم إنه لم يكن له عاصم سواه فورث. فتلخص لنا الآن أن من أسلم على شيء لم يقسم من التركة فإنه يقسم له، ومن دبر بالعتق في عند من سيده، والمدبر هو الذي يعتق بعد الموت مباشرة، فإنه لا يرث لأنه حال الموت كان رقيقا وإنما عتق بعد الموت، وحال وبعد الموت انتقل المال إلى الوارث سواه. وابن عمه إذا اعتقه عن دبره فلا يرث، وإذا اعتقه آخر حياته عتق وورث. اقسم، هلك هالك عن أخ ووالد كافر ثم أسلم بعد قسمة بعض التركة، ما قسم على ما قسم يكون للأخ، وما لم يقسم يأخذه الأب على هذا القول، وهو منفردات المذهب خلاف الأئمة الثلاثة رحمة الله عليهم، لأنه أدرك ما لم يقسم فأخذه لأنه وارث الآن بإسلامه. هلك هالك عن أخ حر وعن أب وعن أخ شقيق آخر رقيق فعتق بعد الموت، لأن الأب ما يكون حر رقيق وقت حياة ابنه، إذا ملكه خلاص عتق. نعم، يأخذه الشقيق الأول دون الشقيق الآخر، وكذلك لو كان الأب رقيقا لغيره. هلك هالك عن أخ حر وعن أب رقيق عتق قبل قسمة التركة، كان سيدها أراد مبرته فاعتقه لعله يرث، فهل يرث؟ لا يرث، لا يرث، لأن العتق يختلف عن الإسلام، الإسلام نرغبه فيه ونورثه، وأما العتق فسيان مملوك لحر لا ينتفع الإسلام منه بشيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.